أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الحمد لله لازم ذكر الله في شأن النبي عليه الصلاة والسلام إن صفته موجودة عن 30 خبر عن بني إسرائيل وفي هذه السورة وفي سورة البقرة وفي سور أخرى. يقص الله أحوال بني إسرائيل أحوالهم مع أنبيائهم، مع نبي الله موسى وغيره من الأنبياء، فيذكر أعمالهم الحسنة وأعمالهم القبيحة وأنهم أصناف، قد تقدم ذكر اتخاذهم العجل، عبادتهم العجل، وقولهم لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ويذكر هنا في هذه الآية أن من قوم موسى، يقول الله من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون. يدعون إلى الله ويعدلون في الحكم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الآية تشبه قوله تعالى ليسوا سواء، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية من حال أهل البيت للذين عبدوا، إيش مبين؟ مبينا حال أهل العجل الذين عبدوا. قالوا العجل، نعم. إن الذين اتخذوا العجل أي إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره، وكذلك نجزي المفترين. كل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليهم ما لم يقل، فإن له نصيب من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا. فقد نالهم غضب من الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك. فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة عن كثير من القتلى، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم وغيرهم، فقال والذين عملوا السيئات من شرك وكبائر وصغائر ثم تابوا من بعدها

والكذب والفجور ونحو ذلك. فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وحله وحرمه، فإنه يحل لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملاكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. أي ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر، لا إسر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. فالذين آمنوا به وعزروه ويعظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن به حط الله، اللهم حط عنا الخطايا، وقولوا حطة وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فالذين تابوا واستغفروا يغفر الله لهم، ومن أحسن العمل زاده الله ثوابا سنزيد المحسنين. فماذا حصل؟ قال الله عنهم: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل له، بدلوا. ذكر بالتفسير انهم قالوا بدلوا حطه بحنطه، ودخلوا القريه يزحفون على أشتاههم. سبحان الله العظيم. فبدلوا القول والعمل، بدلوا القول الذي قيل لهم، بدلوه بأقوالهم وأفعالهم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فهذا بعض ما جرى من بني إسرائيل من التمرد على أنبيائهم وعلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، عذاب عاقبهم الله به. من طاعون أو غيره، والله أعلم. نعم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي ادخلوها لتكون وطنا لكم ومسكنا، وهي إيليا. وهي إيليا هي بيت المقدس. نعم. وكلوا منها حيث شئتم، أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار مغيدة العيش، فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا. وقولوا حين تدخل الباب حطة، أي احطط عنا خطايانا واعف عنا. وادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا مستغفرين خاضعين مستغفرين. نعم. وادخلوا الباب سجدا، أي خاضعين لربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته. فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل، فقال: نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة. فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي بل خالفوا، فبدل الذين ظلموا منهم أي عصوا الله واستهزأوا بأمره قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل طلب المغفرة، وقولهم حطة حبة في شعيرة، وإذا بدلوا القول مع يسر، وإذا بدلوا القول فبدل الذين ظلموا منهم أي عصوا الله واستهزأوا بأمره قولا غير الذي قيل لهم، هم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. وكان الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل، المنافية للكمال المناقضة للهداية. ربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية، وقطعناهم أي قسمناهم. المهتدون والمؤمنون من بني إسرائيل أكثر من غيرهم، ولهذا جاء في حديث عرض الأمم على الرسول أن أكثر الأنبياء اتباعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى، ثم رضي عليه سواد عظيم قبيل، ظننت أنهم أمة صغيرة لهذا هو سبقه، ثم رفع عليه سواد يعني آخر صغير لهذه أمته ومعه 70,000. وموسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء اتباعا سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأنبياء اتباعا على الإطلاق. نعم. قوله 12 أسباطا أمما أي 12 قبيلة متعارفة متوالفة، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أي طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ما يشربون منه وتشرب منه مواشيهم. وهذا من الأدلة على مشروعية الاستسقاء، طلب السقيا من الله. فهم لما نضب عليهم الماء ويلحقهم ما يلحقهم بسبب ذلك طلبوا من موسى ليستسقي الله. جاء في الآية الأخرى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجر. نعم. وذلك لأنهم والله أعلم في محل قليل الماء، أوحى الله لموسى إجابة لطلبهم في محل قليل الماء، المعروف عند أهل العلم أن هذا حصل، كل هذه المعاني حصلت في التين. فأوحى الله لموسى إجابة لطلبهم أن اضرب بعصاك الحجر، يحتمل أنه حجر معين، ويحتمل أنه اسم جنس يشمل حجر، يشمل أي حجر كان، فاضربه. قال: فضربه فانبجست. الأشبه والله أعلم أنه حجر معين، إن الله عرف قال أن يضرب الحجر، ولم يقل اضرب بعصاك حجرا يعني اي حجر، اضرب اي حجر. فانبجست اي انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا. وانبجست، انبجست هذه على انفجار، انبجست رجال بقوة اندفاع سبحان الله. نعم. اثنتا عشرة عينا جارية سارحة قد علم كل أناس مشربهم، أي قد علم، أي قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة، وجعل لكل منهم عينا فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة، وهذا من تمام نعمة الله عليهم. وظللنا عليهم الغمام فكان يسترهم من حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن وهو الحلوى والسلوى، وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذها، فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى. هذا كله في سياق الامتنان عليه، فالله تعالى يذكر نعمه عليهم ويذكر أحوالهم ويذكر أعمالهم القبيحة وأعمال بعضهم الحزن، كل هذا جائز، يعني منه ما تقدم ومنه ما سيأتي. نعم. فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة، ولكنهم يعني من كفرهم بهذه النعمة قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقرها وكثائها وبقرنا وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كان عندهم هذا الطعام الطيب من اللحم والحلوى، أو يطلبون يعني في البقول. نعم. وقيل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. نعم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين فوتهم كل خير ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين فوتوها. نعم. فوتوها كل خير. حين فوتوها كل خير وعرضوها للشد والنقمة. وهذا كان مدة لبثهم في التيه. وهذا كان مدة لبثهم في التيه. كل هذه المعاني من أخبار ما جرى عليهم في التين، لا إله إلا هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.